بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال تعالى: إن المؤمنين يعملون السوء جهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. عنوان: يقول تبت عبد الله بن قرب. يقول سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو قبل معاينة الملك الذي يقتل روحه أي قتل أخره. قال مجاهد غير واحد: كل من عصى الله قطع عنه حمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب. قال فخالد عن ابي العاليه لانه كان يحدث عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: ما اصابه عبد فهو بالشهاده. رواه ابن جرير. وقال عبد الرزاق: اخبرنا مخبر عن قتاده قال: اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فراوا عن مسجدتهم التي فيها الشهاده عند الإسلام أو غيره. قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن سفيان عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل حين عملها. قال ابن جريج: وقال ابن عطاء بن أبي عطاء النخوة. وقال أبو صالح بن عباس رضي الله عنهما: من جهالة الجيء من السوء. وقال علي بن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما: سيكتبون من قريب. قال: ما بينه وبين ان ينظر الى ملك الموت. وقال الضحاك: ما تقبل الموت فهو قريب. وقال الحسن البصري: سيتركون من قريب ما لم يعرف. وقال عكرمه: الدنيا فيها قريب. وروى الامام احمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يقبل توبه عبده ما لم يغرغر. رواه الترمذي وابن حاجه. وقال الترمذي: حسن غريب. ووقع في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمر وهو وهم وانما هو عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال تعالى: اولئك يتوب الله عليهم وكان الله عزيزا حكيما. فاما متى وقع الياس في الحياه فعاين الملك وقصد في الروح في القلب وفاق في الصدر وبلغت الحلقوم واربرت قائده في الخلاص فما توبته لتبدلت في الشعب. لأن مثل وقع الياس من الحياة وعاين الملك وفقد الشيوخ في الشيخ وفاق المفسد وفاق الشلطون وغرغرة الشيخ طائفة في المناصي فلا تنفق تقبل سبيل عيد ولا سبيل مناص. ولهذا قال: وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وهذا كما قال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده لا يكون فكما حكم تعالى بعدم توبة الله العظيم إذا آمن الشمس قالوا في مغربها. وقال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا خلايا. وقوله: إن الذين يموتون وهم كفار يعني أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا ينفعه ندمه ولا تقوته ولا يقبل منه فدية ولو بمقدار. قال ابن عباس وأبو عالية والرفيع سمعت: وللذين يموتون وهم كفار قالوا وجدت في أهل الشرك. وروى الإمام أحمد عن أبي أسامة سبحان أن أبا بكر رضي الله عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة عبده أو يقبل بعبده ما لم يقع الكتاب. قيل: وما وقوع الكتاب؟ قال: أن تخرج النفس وهي مشركة. ولهذا قال الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن أسامة بن سلمان فما قال ابن رضي الله عنه حسبهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يقبل توبه عبده او يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل: وما وقوع الحجاب؟ قال: ان تخرج النفس وهي مشركه. وبهذا قال الله تعالى: اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما أبني بعن أبني بالقيمة. واشتد على يديه وقفه هذا مصعب شيء يحب معاه بحياته كان في المخلص ومر على كل شيء لما خاف اشتدت في حديث البخاري عند ابراهيم عليه الصلاه والسلام يلقى على هذا الكلام وعلى وجه الكفر على وجه الايه الكفر يقول ابراهيم يبي الم كما قلت لا تعتني يقول ابوك اليوم لا اعطيك اليوم لا اعطيك لا اعطيك اليوم لا اعطيك فتعمى ابراهيم قد ترقى يبي فقال ربنا قال يا رب لم تعدي حتى تمشي يوم يبعثون اي شيء اعظم من كل شيء يبعث فلما رقبه مسخ الله الله يقر به وهي لك الاوعاد مسخه الله شيخا من الكلام في العالم العربي قال له رب تحت الله وليك ويوحي بقوائم ويوحي بالنار حتى يوحي بالنار حتى يوحي بالنار حتى يوحي بالنار ويوحي بالنار شوف ساحرة به الذي ما قدر قدر سحر عم عبد الله يحيي ويجيب الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى منه عرش هذا الله المعين لا قال النبي واليوم كل السحر والمشركين ولو كفروا يقول عن بعض الذي لا تبين لهم انه اصحاب الجحيم قال وما كان استغفار اللهم المسلمين الا عن موعدته وعدها اياه فلما تبين له انه رسول الله كفروا عنه فالشباب والسلامه يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لكن شعاع التخفيف كفروا عن العذاب لا يخرج الى النار لا يخرج من النار لكن كفروا عنه هو اخف اهل النار عذابا جاء في الحديث النبي قال ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم تخرج عن الكتاب قال قال نعم وجدت عبره في النار اخرجت الى وقتها انها يهزم لهم وفي روايه انها لم تفعل على الامر ابو طالب فان تشرح راح منها يغلب منها الجزاء فان لا بد ان تشرح منها العذاب المسلمين يشبه احواله وفي روايه هنا ان هذا من العذاب رجل في حق الشمرتان ويريد منها دماغه وفي رواية أهل أمر النبي على أن رب العالمين أي سورة ثانية من بعض من هذا الجهاد فهي لحالة الأربع إذا طلعت الروح تشوف وإذا طلعت الشمس من مغربها وإذا نزل العذاب قيل خوف الروح فالشمس على الله الذين أعلنوا في السنة حالة كل ما أصابه وجهة كل شيء فقال سوى من قريب سجلت قال تكفي الروح الى الفلكون فعلت عليه سوى قريب ثم تكفى الله الذين عملوا في سبيل هذا سوى من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم وليس بالتوبه من الذين عملوا في سبيل حتى اذا حضر احدهم الموت قال ابنك ولم يرد ان يكفر في الكفار فذلك اعتقدهم على العباد ان الله سبحانه وتعالى في حياته يجب ان توبه مقبوله لكل احد سلوك السلام سلوك السلام دلت على ان كل معصيه تبقى من التوبه وكل معصيه الا تبقى تكفر مع الجهل ولو كان الجهل عالما بالسلام تزيد على ان انه اذا وقف في الكون فلا تكفر التوبه وهذه الايه هي قوله تعالى اذا كنت مطمئن تكفر هكذا تكفر ما لم يظهر فلا تكفر التوبه فكان على وجود عينه هو لأن النار مختلفة إذا حكمنا عنه بكل عينه نحكم على وجود النار وإذا حكمنا له بكل النار نستغرب النار تكون في الجنة هذا عظمه أما الشيخ المعلم فلا يكون أحد منهم بالجنة إلا من فلا يجوز خلال شكلنا في الجنة بلا رجل من العذاب رجل العذاب العذاب الذين أحسوا الله وحسوا من العذاب في المعصيتين وذلك أن يشدوا رسل وحسوا العذاب العذاب يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم تلبسوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف إن تمسكوهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم أختهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وتأخذوا له بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أسرى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إخوان معنى إرث النساء شرعا. قال البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحلكم ترث النساء شرعا. قال كانوا إذا ماتوا قبل كان أولياؤه أحق بالله الجهرية الجهرية كان إذا مات أبوهم كان يتكرم بأولياؤه أحق بالله يعني أتطلع بها أنها يطلع عليها الصلاة وإن كان شرطه وحق بها في زوجها وإن شاء عظمها وإن كان يبقى رجل فيها الصلاة وقال لله أتوب عليه الله أتوب عليها فتشرع الصلاة والحق بها إن شاء زوجها أو إن شاء زوجها أو إن شاء عولها أحسن من أهلها شعرها لأن ليس لها الصلاة الله تعالى أفضل هذا العمل لكلام العنصرية مرأة تكون المرأة من أهلها فجاءهم من يسألها كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بالمعاصي كان أولياؤه أحق بالمعاصي إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فهم أحق بها من أهلها ونزلت هذه الآية في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا يحلكم أن تلبسوا النساء كرها. عمران النهي عن الإبرار بالنساء وقوله ولا تحملوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ولا تضاروهن بالعشرة لتتركوا ما أطلقتها أو بعضه أو حتى من حقوقها عليه أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها وللصحاب فإذا تضاروهن بالعشرة لتتركوا ما أطلقتها أو بعضه أو حتى من حقوقها عليه أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها وللصحاب فقوله إلا التي تشرك بالدين. قال ابن مسعود ابن عباس وسعيد بن سيد والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن سيد ومجاهد وعزيمة وعطاء الفرقاني والضحاك وأبو قتادة وأبو قتادة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال يعني بذلك الدين يعني إذا زنت فقط أن ترجع منها الصداقة ويعطيها وتقادرها حتى تتركه لك. يعني إذا زنت فلك أن ترجع منها الصداقة الذي أعطيتها وتقادرها حتى تتركه لك وتقادرها. كما قال تعالى في سورة البقرة وما يأتيكم فتأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. الآية وقال ابن عباس وحكمة والضحاك أن فاحشة مبينة الجسوس والعصيان واختار ابن جرير أنه يهم ذلك كله أنه يهم ذلك كله الزنا والعصيان والجسوس وبالشديد الإنسان وغير ذلك يعني أن هذا كله يضيق مبادرتها حتى تبدأه من تحتها أو بعده حتى تجيء في مقتلى أو بعضه أو فارقها وهذا جيد والله أعلم. عنوان أنه بحكم النساء وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف أي طيب أقوالكم بهن وحسنوا أفعالكم وآتكم بحسن أخبرتم وما تحب ذلك منها فافعل أنت فيها مثله. كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خير الجاهل وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائما وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائما الذكر يجائب أهله ويتلقوا بهم ويوسعهم نفقته ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه حتى انه كان يشاهد عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ويتوجه اليها بذلك. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبته فذلك قبل ان احمل منكم كنت حاضرت بعد ان حملت لحظه صدقني. قال هذه بكر ويجتمع نساءه كل ليله في بيت المسلمين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فياكل معهم من العشاء في بعض الاحيان فتختلف كل واحده الى من بيتها. ويجتمع نساءه كل ليله في بيت المسلمين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فياكل معهم من العشاء في بعض الاحيان فتختلف كل واحده الى من بيتها. وكان ينام مع المؤذن كان هذا العشاء في الغالب ما تنتقل المغرب الى الغالب هذا العشاء المغرب الصحابه مثل المغرب قبل المغرب هي تاخر بعد المغرب بس ليس بعد ما في عشاء هذا هو المعروف عن هذا في قصه ثلاثه اشهر من ذلك ان الذي قد تتاخر ثم تختلف كل واحدة إلى منزلها وكان ينام مع المرأة بنسائه في سئال واحد يضع عن كتفه الدفاع وينام بالإزار وكان ينام مع المرأة بنسائه في سئال واحد يضع عن كتفه الدفاع وينام بالإزار وكان يقاتل الشتاء يدخل منزله يدخل معه فيه قليلا ثم يدخل معه فيه قليلا قبل ان ينام يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى وقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وقوله تعالى فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى ان يكون قدركم مع انشاءكم لهم وكراهتهم فيه خير كثير لكم في الدنيا والاخره. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الايه وهو ان يعطف ارضها في ارضها منها ولدا فيكون في ذلك الولد خير كثير. وقوله تعالى فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فعسى ان يكون قدركم مع انساتكم لهن وكراهتهم فيه خير كثير لكم في الدنيا والاخره. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الايه وهو ان يعطف عليها فيكون منها ولدا فيكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح لا يفرق مؤمن مؤمنه ان شقق منها خلق وهي منها اخر. عنوان النهي عن استبداد الصداع. هذه الايه الكريمه هي خطاب للمؤمنين استبدادها الذين امنوا وخطاب وجهه للمؤمنين اما خيرا يامرون به واما شرا يفزعان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يسالك الله في الايه الذي امن فرعها تعمل اما خيرا تامر به فلا عوض منها. هذه الايه الكريمه فيها خطاب المؤمنين فيها تنزيع قال تعالى لا اله الا الله لا اله الا الله النساء شرها به او عرفها شرها ولا تضرهن في عمر بالقدر المعروف في عمر بالصبر على المعصية أربعة خمس سنوات النواهي صعب الأمر الأول قال لا يحل لك أن تحرم مصرحة تحريم إرث مصرحة ومع لها الجهوية كانوا في الجهلية مباطعة غضب عن ضعف صرفها أقاربهم وكانوا حتى خلقها إن شاءوا جودوها وأخذوا محرها وإن شاءوا فتاحين تزوجها وإن شاءوا عضلها وفرسها وبعضهم على الجهلية يرمي عن السير الضوضة ويرمي عن السير الضوضة هذا أكثر الضوضة فالشياء الذين الله يسمى تسمى الأسراب كما يسمى الجريد الله يسمى عن الضوضة ويسمى عن الضوضة ولكن أعود لها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الثاني من يحوز على الوضع فأيوهم يسمى الضوضة ومعافتهم لتحريم عمر المرأة هو أن تسجع إليها عاملها معاوه سيئة حتى تسجعين تسجع عليه بعض المهرية أو تسجعين أو تسجعين أو تسجعين أو تسجعين هذا حرام على الحل تسجع الوثان مضار الضرع ولا أن تضعيقها ولا أن يبيها حتى تسجع منه تسجع الصلاة أو بعض الصلاة أو تسجع الصلاة بسم الله تعالى ذلك الجلاء فأشبعته الله بحكمة الجلاء تعالى سبحانه الجلية فيها الجلاء وفيها النفوذ وفيها الرسلان وفيها الرسلان وفيها ذلك كل أسرع نترى هذا الجريء إذا كانت أو عصف أو نفسك فانطعى يعني أمر الجلاء جلاء فانطعى فكانت في أسل لسان يجب له أن يضايقها حتى تسجيله فلا واضح لا يرحلها لأن الغالبة فإن يسأل ضيطها حتى تسجين أو تسجينها تسجو خلال الرجل كما قال الله سبحانه وتعالى لا يحل لكم تسجو منا تسجين أشياء تسجع لحظة الله في سبحانه وتعالى فإذا تسجد تسجد أو تسجد تسجد تسجدها وخرج مع طاعته أو تسجد الإسلام فإن تسجد الحظة يجب له أن يضايقها حتى تسجي منه كما معلوم هذه الحالة أما إذا كانت تحكم ثم ذلك فهي حرم عليه وإذا أخذ كلام منها أنتها يدخل حرام عليه فهي يدخل ذلك الحرام فسأل الأمر فسأل الأمر الثالث هذا معاكم هذا عاكم هم المعروف لأن كفتش مصير قوم على ذلك فكفتش قول عدى فعملوا هذا المسلع القول بفتح الأحلاق وإن شاء الله أخبرنا وسلوك الداعي سجن العسرة سيد الرفع كان يجري فتن سيدان الرفع كان يجري فتن خطرة أخبار السنة عن سبحان الله إن شاء الله والله أحمد خيار في البيت سنة عن سبيلت التي تشبهتها ويتحدث معهم وأحيانا نأخذ عنها تشبهتها في البيت إلى عائشة هذا الحسن الحسن عليه الصلاة والسلام أصلاف من أهل تحديده وقلده ورحب أهله ويحابهم يتحب صلى الله عليه وسلم على ذلك كان رسل لأنه إلا خرج إلى النار تشبهي فعند أهله شفاق كريم سعيد ليسوهم فأرجع عليه الرضابة أنه يتطب عليهم عكرة ويحبها خلقها ويحبها سعيد عالم لأنه فتر أصبر خلقها عافى عن التجارة فالصال التي تجارة أخرى إلا طبع عليها مع كراحة كراحة لإما تجارة خلقها فيها خلقها لإما تجارتها أو فيها خلقها لإما سنة تخلقها وتضر عليها ولا في خير فتجارة فيها ولد شوية في هذا الولد يسعده هذا الولد هذا الولد إذا جاء الضروبة أو يكون طالب العلم فيكون فلان داعية فينفع أول فشوف هذا الولد من هذه المرأة التي تشتريها وكانت تشتري عليها أحكام كثيرة هذه كلها هذه الأحكام سيأتيكم هذه الآية تحريم المشاة ترى وتحريم الحول إلا إلى أن تكون في التمويل تحريم الإسلام المعروف الصبر على المرأة مع صلاة الخلق أو شكرا إلى الساعة التي من الخير عنوان نعم. على إذا حقيقة كان يكون ورشة نعم لا يهرب الله شرعا شرعا الحق لكنك لمدى الحق أن يحلف لحظة الله فما تجان وراءها حلم الزال هذا لابد من الحق الرؤيه وإلا الأصل أن الولد أكثر قيمة الولد الثلاث وأكثر الولد الولد يولد على مرات الأكبر لكن يطور الزوج ولي الكرم فالله الله هذا يتغطيه ثم أدفي الولد الولد الثلاث ثم العهد الجاني الولد الثلاث العهد الحسن الجاني الخير وإنك الولد يطور الولد الخير أو يطور الحد الولد فإذا تحقق أن هذا في الحضرة فبن لا أنه ولد أحد وهو الرسول يفهم لكن إذا خشي من أن يكون المشكلة أن تكون فيه فإذا نعم.